والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل شيخنا ولوالدينا والمسلمين. آمين. في نسخ ثانية وصلنا الحديث 23. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فنعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله: الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، وفسر بالوضوء للصلاة، وفسر بالإيمان، وفسر الإيمان بالصلاة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ويرجح تفسير الطهور بالوضوء رواية الترمذي الحديث وفيه بدل الطهور الوضوء، ورواية ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء. والشطر فسر بالنصف وفسر بالجزء وإن لم يكن نصفا، وشرط الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر. لا تقبل صلاة، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة ولا لا تقبل ولا صدقة ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر به، ومثل ذلك لفظ الوضوء ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجود والصعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قول شيخنا أن الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي لأن الإيمان منقسم إلى قسمين. الإيمان في نفسه منقسم إلى قسمين: فعل وترك. الترك هو من باب الطهور، والفعل هو من باب الإيجاب. فإذا قلنا الطهور شطر الإيمان معناه اجتناب المحرمات نصف الإيمان، والنصف الآخر هو الفعل، فعل الطاعات. فصار الإيمان كله في عرف الشرع مكونا من فعل وترك. الترك طهور للإنسان، والفعل نماء للإنسان، لأن الإنسان كلما اجتنب المحرمات وترك الذنوب والمعاصي كلما كان طاهرا. لكن هذا الطهور وحده لا يكفي، بل لا بد أن يكون معه نماء وبقاء وزيادة. بأي شيء بقاء الإنسان، بقاء إيمان الإنسان وزيادته ليس فقط بالترك بل وبالفعل معا. فإذن الإيمان شطر نصفه الترك والنصف الآخر الفعل، وهذا تفسير صحيح. الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها. لماذا؟ لأن الإيمان في نفسه إما فعل وهذا شطر، وإما ترك وهذا هو الشطر الآخر. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يحتمل أن المراد الوضوء كما هي رواية الترمذي. فإن كان مخرج الحديث واحدا، يعني يعني بمعنى أن الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فيكون الوضوء من تفسير الرواة، وتفسير الرواة معين في فهم الرواية. هذه قاعدة، تفسير الرواية، تفسير الرواة معين في فهم الرواية. مثل قول ابن شهاب الزهري لما قال: وكان يتحنث الليالي، وكان يتحنث، قال وهو التعبد الليالي ذوات العداد، تفسير. وإما أن يكون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نفسه قال الحديث أكثر من مرة، فمرة قال الطهور شطر الإيمان، وهو مصطلح، المراد هنا بالمصطلح الطهور مصطلح شرعي، أو الوضوء وهو أيضا مصطلح شرعي. وها هنا سؤال: كيف يكون الوضوء شطر الإيمان، شطر الصلاة؟ في الحقيقة إن هذا فيه إشكال. من حيث الرواية، رواية الترمذي مفسرة: الوضوء شطر الإيمان، أي نصفه. طيب كيف يكون الوضوء نصف الصلاة؟ الإيمان جاء الإيمان بلفظ الصلاة، بدليل قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وش معنى إيمانكم؟ ولذلك قال البخاري في كتاب الإيمان، مر معنا اللي حضروا معنا البخاري، قال في كتاب الإيمان، قال: باب، ها؟ باب من قال الصلاة إيمان، باب الصلاة إيمان، وأورد فيه هذه الآية وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. يبقى إشكال: كيف يكون الوضوء نصف الصلاة؟ الجواب أن الشطر يأتي بمعنى الجزء، وهذا هو الذي قاله شيخنا، قال: والشطر فسر بالنصف. هذا إذا قلنا أن الطهور شطر الإيمان اللي هو الترك، وفسر بالجزء إذا قلنا الوضوء المقصود به الوضوء. الوضوء شطر الإيمان، أي جزء الصلاة، لأنه لا يتم إلا به. نعم. قال الشارح حفظه الله: قوله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال: الميزان هو ميزان الأعمال، وهو يدل على فضل التحميد والتسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص، والتحميد وصفه بكل كمال. التحميد قول العبد الحمد لله، فهو اسم، والتسبيح قول العبد سبحان الله. وحينما يقول العبد الحمد لله فهو لا يصف الله بالكمال، وإنما هو يخبر عن الواقع، يخبر عن إيش؟ عن واقع، يعني الله موصوف بالكمالات، مع اعتقاد وإقرار في نفسه. هذا هو التعبد، إقرار بخبر الله وإخبار بخبر الله عز وجل. والتسبيح التنزيه، الله منزه في نفسه عن كل عيب، أنت نزهته ولم تنزه، لكن خبرك سبحان الله يعني أنك تقر بالخبر الوارد، وهو جل وعلا منزه من كل نقص. إذن هذا معنى الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله تملأ الميزان من حيث الحسنة، من حيث ماذا؟ يعني حسبان، لو أن لكلمة الحمد لله ثواب ملء الميزان. لكن انتبهوا أن هذه الكلمة قلنا هل المراد منها مجرد الخبر، ولا خبر وإنشاء يخبر به العبد عما قام في نفسه؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. فهنا متى يكون الحمد لله ملء الميزان؟ بقدر ما يقوم في قلبك من مقامات الحمد. والله يا أخوان، إذا عرفت الله جل جلاله وعظم سلطانه، فخرجت منك هذه الكلمة الحمد لله، فتيقن أن ميزانك مليء. بعض الناس سب سب سب سب سب سب الحمد لله، هذا ليس هو المراد يا أخي. ليس المراد العد، وإنما المراد من العد الإقرار والإذعان لمقتضى هذه الكلمة الحمد لله. وذلك الحمد لله تملأ الميزان. إذا قام في قلبك مقامات الحمد فأبشر بالخير، فوالله إن ميزانك لملأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، ما المراد؟ قال العلماء: تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني مشاهدة، فأنت ترى كمالات موجودة في المخلوقات من آثار رحمة الله، من آثار حمد الله، من آثار تسبيح الله عز وجل. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء شاهد على أن الله محمود، على أن الله منزه عن النقائص. فالكلمة هذه إذا خرجت منك فقلت سبحان الله، الكون كله يشهد بهذا، وكلمتك هذه تملأ الكون كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: تملأ ما بين السماء والأرض. والحمد لله هذه الكلمة أيضا نفس الشيء، هي في الواقع كذلك. قد يقول قائل، لأن في بعض الناس يقول، بعض الناس يقول أن الموجات الصوتية إذا خرجت فهي لا تزال في تمدد لا نهاية لها، لا نهاية لها، فتملأ من حيث الأرض السطح الذي قابله إلى أعلى سطح يمنعه وهو السماء. هذا الكلام فيه نظر. ليش فيه نظر؟ لو كان هذا هو المراد لكان كل كلمة فيها موجات صوتية، ولا غلط؟ الحين في كلمات بدون موجات صوتية؟ الإنسان لو قال يا زيد صارت موجات صوتية خرج، كيف سمعتم الصوت؟ صح ولا لا؟ فإذا ليس هذا هو المراد يا أخوان، على عيننا ورأسنا إن كان اللي قاله بعض أهل العلم، لكن هذا غلط، الغلط غلط. إذن ما معنى سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض؟ يعني حينما تقول هذه الكلمة وتخرج منك هذه الجملة فأنت تحصل ثوابا عظيما تشهد بما هو واقع في الكون من كمالات الله عز وجل، مما هو عن المنزه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح حفظه الله: وقوله تملأني أو تملأ يحتمل أن يكون ملء ما بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معا أو لأحدهما، ويحتمل أن ملء ما بين السماء والأرض لهما معا. والخبر جاء على الشك من الراوي، هل هو بالتثنية أو بدونها؟ إذا قلنا أن الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله أعظم من الميزان، لأن المقصود بالميزان هنا ميزان الأعمال، وفيه فضل الحمد، وسبحان الله والحمد لله مو فقط تملأان الميزان بل تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذا قلنا تملأان يعني الحمد مع التسبيح، إذا قلنا تملأ يعني التسبيح دون الحمد أو الحمد فحسب أحدهما. أو هنا ليس شكا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، إنما رواه الراوي بالشك، رواه الراوي على الشك. فإن كان، انتبه، إن كان المصدر لأو من دون النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تحمله على أحد معنيين حتى يترجح لك أحدهما. إما أن تقول أنه للتنويع وهذا شرطه صحة المعنيين، وإما أن تقول أو للشك وليس للتنويع، هذا في الأخبار طبعا. فهنا لو قلنا أن أو للتنويع بمعنى الحمد لله نوع يملأ الميزان وسبحان الله نوع يملأ الميزان، فإذا كان هما معا فمن باب أولى أنهما يملأان الميزان بل ويملأان ما بين السماء والأرض. وإذا قلنا أول الشك فأحدهما يملأ الميزان والآخر يملأ ما بين السماء والأرض. أما إذا قلنا أن أو من النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه مجال للشك البتة. خذ فائدة، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون للشك، لأنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأومي في كلامه محمول على التنويع، يعني إذا قلت الحمد لله تملأ الميزان والحمد لله تملأ بين السماء والأرض وسبحان الله تملأ بين السماء والأرض، ويكون سبحان الله والحمد لله تملأان الاثنين معا أو تملأ أحدهم. فهنا يرد إشكال، إذا قلنا هذا ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون للتنويع؟ يعني مرة قال تملأان مرة قال تملأ. أقول والله تعالى أعلم أن ذلك بحسب قائله ومقاماته من هذين الكلمتين. قال الشارح حفظه الله: قوله الصلاة النور يشمل النور في القلب والنور في الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامة. الصلاة معروف العبادة المخصوصة، الصلاة إذا أطلقت فالمراد بها الصلاة الشرعية وهذه قاعدة. ونور نكرة ولا معرفة؟ نكرة. تأمل أن الصلاة مبتدأ ونور خبر نكرة، والنكرة إذا جاءت فالمقصود بها المطلق، صلاة نور أي مطلقا، أي في الدنيا نعم، في القلب نعم، في البدن نعم، في الوجه نعم، نور يهديك إلى الطريق والهداية نعم، نور يجعلك تثبت على الاستقامة نعم، نور يجعلك تثبت على كلمة لا إله إلا الله وقت النزع نعم، نور في القبر يثبتك الله بها نعم، نور يوم القيامة نعم، نور على الصراط نعم، لأنها عامة. لكن قال نور ولم يذكر مقدار هذا النور، لأن المصلين مختلفون في الصلاة، فمقادير نورهم بمقادير مقاماتهم في الصلاة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشوع. نعم. قال: وقوله هو صدقة برهان أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه، لأن المنافق قد يصلي رياء ولا تسمح نفسه بإخراج الصدقة ببخله وحرصه على المال. الصدقة هي في العرف الشرعي معروف مال يخرجه الإنسان ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ولكنها قد تطلق على ما هو واجب فرض، كقوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني الزكوات. وقد تطلق على مطلق الإنفاق، ولما قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان والصلاة نور أطلق، ما ذكر ما نوع الصلاة فرض أو نفل، فهو مطلق كله نور، والصدقة كذلك مطلق كلها برهان، الزكاة والنفل كلها برهان، برهان كما قال شيخنا دليل على إيمان صاحبها وصدقه. لماذا كان الصدقة دليلا على إيمان صاحبه؟ انتبهوا الآن، هذا السؤال مهم، لأن المنافق حينما يفعل شيئا يريد مقابله شيء عاجل من الدنيا، فهو يصلي حتى لا يقال عنه كافر، وهو يخرج الزكاة حتى لا يمنع الغنيم مثلا، ويتصدق ليقال عنه كريم وجواد. أما المؤمن فهو إنما ينفق يريد بذلك وجه الله ولا ينتظر ثوابا، فدل على أنه عنده علامة ويقين أن هناك بعث يجازيه الله عز وجل في ذلك اليوم. هذا معنى والصدقة برهان، أي دليل. وأيضا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تضل صاحبها يوم القيامة، والرجل في ظل صدقته يوم القيامة. فإذا كان الصلاة نور على الصراط فالصدقة بفضل من الله تبارك وتعالى ظل يوم القيامة. نعم. قال قوله هو صبر ضياء، أي صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، وعن المعاصي ولو مالت إليه النفوس، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط. وحصول ذلك من المسلم يدل على قوة إيمانه ونور بصيرته، ولهذا وصف الصبر بأنه ضياء. ومعنى ضياء الصبر معروف هو حبس النفس على فعل المأمور وترك المحظور، الصبر في عرف الشرع حبس النفس على فعل المأمور وترك المحظور وعدم الجزع في المقدور، فهذا هو الصبر، أنك تصبر ولا تجزع في المقدورات التي يقدرها الله عليك في الكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. ضياء شبه ما بعد الصبر بأنه فرج، ضياء بمعنى الفرج، ولم يقل والصبر فرج، مع أنه جاء في بعض الأحاديث وأن الفرج مع الصبر، فهما مع كلما ضاقت كلما يجب أن تتيقن أن الضياء وأن الفرج أمامك. فقال الصبر ضياء شبهه بأنه كلما ضاقت وأصبحت مظلمة كلما كان الضوء أقرب، كلما كان الضوء أقرب. لكن هنا تأملوا، الصبر يعني في نفسه ضياء. كيف الصبر في نفسه ضياء؟ مو معناها ما يقول، الصبر في نفسه ضياء، مثل ما قلنا الصدقة في نفسها برهان، الصلاة في نفسها إيمان ونور، فهنا الصبر في نفسها في نفسه ضياء. كيف؟ لأن الإنسان الصابر وهو في حال تصبير نفسه يشعر بضياء في القلب، يشعر بوضاعة في النفس، في حال المصيبة والجزاء يتصبر فيجد فسحة من الله تبارك ولما تنفرج بعد. نعم. قال قوله هو القرآن حجة لك وعليك، أي أن القرآن إما حجة للإنسان إذا قام بما يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن من تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتلاوته حق تلاوته، وإما حجة عليك إذا أعرض عنه ولم يقم بما هو مطلوب منه. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، يعني القرآن حجة للإنسان لا شك، أعظم حجة للإنسان، وذلك كان الشافعي يقول من حفظ السنة قويت حجته. الناس يقولون قال أرسطوطاليس، وأنت تقول قال الله قال الرسول. نعم. أو حجة عليك إذا لم تعمل به. قال قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن الناس يغدون ويسعون فينقسمون إلى قسمين، قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار ويبعدها عن إضلال الشيطان وإغوائه، وقسم يوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي وذلك بوقوعه في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار. وهذا الحديث استحضروه دوما يا أخوان، ما من إنسان إلا وهو إما يبيع نفسه لكي يحررها من عتق، يحررها من عبودية الدنيا والشيطان والنفس والهوى، وإما أنه يبيعها لهؤلاء فيتخبطون ببدنه وروحه كيفما يشاء، فبايع نفسه فمعتق. ودائما هذه فائدة استفدتها من أحد زملائي ونحن في أيام الطلب، كان يقول لو أننا كلما سعينا لمجلس علم أو نحتسب في العلم تحصيل العلم في المذاكرة بالليل، يقول لو استشعرنا أن أوقاتنا لله قال هان علينا كل أمر. دائما استشعر أنك استشعر أنك وهبت نفسك لله، يعني بعت، فأنت سواء قلت بعت نفسي لله وهبت نفسي لله وقتي لله فهذا شيء عظيم. هناك من الناس من يجعل ماله لله، هناك من الناس من يجعل وقته لله، يعني حتى الإنسان إذا حس من نفسه بشيء يا أخي اتق الله في نفسك أولى من أن تتقي الناس للناس. بعض الناس يتقي الناس ولا يتقي نفسه، هذا غلط. كن وفيا لنفسك، اعتقها، بعها لله تبارك وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يشري نفسه. هنا في الحديث فبايع النفس، البيع والشراء كلمتان تطلقان على هذا وهذا. نعم. قال حفظه الله مما يستفاد من الحديث بيان فضل الفحوص، الثاني بيان فضل التحميد والتسبيح، الثالث إثبات الميزان ووزن الأعمال، الرابع فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة، الخامس فضل الصدقة وأنها علامة على إيمان صاحبها، السادس فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين، السابع الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان، الثامن التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكون حجة عليه، التاسع يعني يقرأ الإنسان آيات من القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ويسكر القرآن وأمواله في البنوك الربوية. يقرأ الإنسان يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن وإذا بقلبه كله ظنون، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أنت لم تطبق أوامر الله عز وجل من سيطبق أوامر الله؟ إذا كان قارئ القرآن لم يطبق من يطبق؟ نطلب من أن يطبق؟ هذا أمر غريب يا أخو. نعم. صلى الله عليه وسلم وإياكم على أنفسكم. قال حفظه الله التاسع الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، العاشر التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويفضي بصاحبه إلى النار. أنا أسألكم سؤال معلش، لو أن إنسان عنده عبد يريد أن يحرر هذا العبد، ألا يمكن أن يحرره بالمكاتبة؟ يمكن، يقول لك كاتبتك على أنك إذا دفعت لي 1000 دينار فأنت حر. طيب لو جاب له 1000 درهم ما يعتق. لماذا لا يعتق؟ لأنه لم يتقيد بشرط المكاتب وهو سيده. طيب لو جاب له، انتبه الآن، غير لفظ العتق، جاب بدل 100 دينار جاب 100 صخرة 1000 صخرة ينفعه ذلك؟ يمكن تقول ليش المثل هذا؟ لأن المثل هذا أريد أن تتيقن أنه لا عتق، لا عتق من عبودية الدنيا إلا باتباع شرع الله، مو على كيف تعتق نفسه. تريد أن تكون معتقا فاتبع ما أنزل الله إليك، مو على هواك تغير تبدل تخلي الأوقات على كيفك تخلي الصلوات على كيفك، لا، لا بد من الاتباع. يا أخي إذا كان العبد لا يعتق من سيده إلا إذا وفى له بشروطه فأنت تريد العتق، إذا التزم شرع الله عز وجل. يعتقك الرحمن من النيران التزم. لا يمكن العتق إلا بذلك. مخالفة ذلك يعني الإباء، نسأل الله السلامة والعافية. انتبهت لهذا. طيب ما عندكم شرح آخر غير الشرح الشيخنا؟ الأربعين. طيب هذه بحث، مسألة بحث عليك. نعم. قال المؤلف رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله: قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه هذا من الأحاديث القدسية، وهذه عبارة من العبارات التي يعبر بها عن الحديث القدسي، ومثلها عبارة قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي هو ما يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تعالى ويضيفه إليه، ويشتمل على ضمائر المتكلم التي تعود إليه سبحانه وتعالى. يعني الحديث القدسي يا إخواني هو كلام الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسنده إلى من؟ يسنده إلى ربه ويضيفه إلى ربه، وفيها ضمائر المتكلم، ضمائر المتكلم مثل ما جاء في القرآن، ففي القرآن الكريم أن الله عز وجل قال لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني هذا ضمير إنني أنا، ولا يمكن للنبي أن يقول إنني أنا ولا لمخلوق أن يقول إنني أنا. هنا مثلا لو انتبهنا للضمائر، لا يمكن لمخلوق أن يقول يا عبادي، لا رسول الله ولا جبريل ولا أي إنسان، فهذا الحديث دليل على أن ربنا تبارك وتعالى متكلم، لأن إذا قلنا يا عبادي لم يقله الله معناه مخلوق يقول لنا يا عبادي، احنا ندعو الناس الى عبادة المخلوقين ولا عبادة الخالق؟ عبادة الخالق. فاذا قلنا ان مخلوقا قال لنا يا عبادي معناه صرنا نفس قول النصارى، النصارى يقول عيسى قال يا ابنائي يا بني، احنا قلنا لا غلط، ما هو بعيسى اللي يقول، واضح الاستشهاد؟ فكلمة يا عبادي هذا اظهر دليل على أن الله هو المتكلم، ومثله قوله إني حرمت، ها تاء المتكلم حرمت وجعلته تو، ها تاء المتكلم، يا عبادي فاستهدوني، يا عبادي فاستطعموني، يا عبادي فاستكسوني، يا عبادي وأنا، هذا ضمير، وأنا أغفر الذنوب، يا عبادي لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي، هذا الياء ياء المتكلم، يا عبادي، فهذه كلها ضمائر تدل على أن الله جل جلاله وعظم سلطانه متكلم، وهذه أحاديث قدسية. نعم. قال حفظه الله: قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد حرمه الله على نفسه ومنعها منه مع قدرته عليه وعلى كل شيء، فلا يقع منه الظلم أبدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته أو تحميله سيئات غيره. ونفي الظلم عن الله عز وجل في هذه الآيات متضمن إثبات كمال عدله سبحانه. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، فما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. يعني الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، انتبهوا، أهل السنة والجماعة يقولون الله حرم الظلم على نفسه وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يظلم، ولكنه لا يظلم لكمال عدله، خلافا لقول الأشاعرة الذين يزعمون إن الله لا يظلم لأنه لا يقدر على الظلم، هذا عجز. الذي يقول إن الله لا يقدر على شيء معين هذا عجز. نحن نقول كما قال الله في القرآن في كم آية، عشرات الآيات، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، هذه كلية مطلقة، والله على كل شيء قدير، وهو على ما يشاء قادر سبحانه وتعالى، فإن شاء الظلم يقدر، لكنه جل وعلا منزه عن النقائص، والظلم نقيصة في الأفعال، الظلم المنزه عنه ربنا جل وعلا في فعله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يوجد في أفعاله ما هو الظلم. أما وجود الظلم في مفعولاته في مخلوقاته فهذا شيء آخر، وليس معناه أن الله جل وعلا يظلم، حاشا، لكن فعله سبحانه وتعالى لا ظلم فيه، كما أن شرعه لا ظلم فيه، فشرعه عدل وفعله عدل. نعم. قال الشارح حفظه الله: وقد حرم الله تعالى على عباده الظلم، فلا يظلم أحد نفسه ولا يظلم غيره. قوله كعباده، قوله وجعلته بينكم، هذا خطاب عام يشمل، احنا نشرح العبارات للشيخ، نشرح قوله وجعلته بينكم محرما، لفظ عام يشمل البينية ما بين المسلمين أنفسهم وما بين المسلمين وأهل الذمة وأهل العهد وأهل الأمان، وما بين المسلمين وبين الكافرين، فالظلم محرم مطلقا، الظلم مع الكافر ولو عدوك المحربي محرم، هو معنى يقول بعض الناس الظلم محرم مع المسلم، لا مو صحيح، الظلم محرم مع الكل، الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه حتى مع الكافرين، هل يظلم الكفار؟ تعالى الله عن ذلك. فأمرنا أن لا نظلم أحد، لا أنفسنا من المسلمين ولا غيرنا. وجعلته بينكم محرما، يعني على العموم، يعني على العموم. فإن قال قائل فإنك تقتله، أقتله لأنه حربي ولا لا؟ أقتله لأنه حرب. أما لو كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، هل أقتله لأنه كافر ولا أتركه في أمانه وذمته وعهده؟ إذن ما في ظلم يا أخوان، هذا ما هو ظلم، هذه مجازاة. يسعى في قتلي فأسعى في قتله، والغلبة للمتقي. نعم. وهنا كلمة حرمت الظلم على نفسي، أحب أن أنبه على لفظة منتشرة عند بعض الناس، يقولون الله لا يظلم. هذا صحيح، الله لا يظلم، لكن يضيفون له كلمة يقولون الله ما يطق بالعصا. يعني هذه الكلمة مجملة في الواقع، إذا كان المقصود يعني أن تنبيه الله عز وجل لا يأتي بالعصا، هذا يمكن أن يكون المعنى صحيحا، لكن معناه أن الله لا يشد على عبده، لا، الله يشد على عبده، وربما يأتي له بالبلايا الشديدة والمحن الصعبة، فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذه الألفاظ. نعم. قال حفظه الله: قوله يا عبادي كلكم ضال إلى من هديته فاستهدوني أهدكم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، في رواية المسلمين: فاجتالتهم الشياطين. وليس كذلك، إن الله خلق بني آدم. حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم. نعم. قال: وليس كذلك، إن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره، والتهيئ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وفي هذا الحديث الأمر بسؤال الله الهداية، وهي تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد. وحاجة العباد إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وقد جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فهم يسألون الله عز وجل أن يثبتهم على الهداية الحاصلة وأن يزيدهم هدى على هدى. سؤال الله تبارك وتعالى الهداية من أنفع الأسئلة ومن أنفع الأدعية، ولذلك يكرره المسلم. أعظم دعاء ينفعك الله به في الدنيا والآخرة: اهدنا الصراط المستقيم. سؤال الله الهداية، ولذلك أمرنا الله: فاستهدوني، الله يقول فاستهدوني، أي اطلبوا الهداية مني. نعم. قال حفظه الله: قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلى من كسوته فاستكسوني أكسكم، في هاتين الجملتين بيان شدة افتقار العباد إلى ربهم وحاجتهم إليه في تحصيل أرزاقهم وكسوتهم، وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعالى طعامهم وكسوتهم. يعني في الإطعام قال: فاستطعموني أطعمكم، لأنه من أطعم يطعم أطعم. وأما في الكساء قال: أكسكم، من كسى يكسو أكسو. واضح؟ الأول دخل عليه همزة التعدية، أطعم يطعم أطعم، والثاني ثلاثي لا مزيد فيه، كسى يكسي أكسي، ولذلك الهمزة مفتوحة فيه، هناك الهمزة مضمومة. فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم بفتح الهمز، وهذا لأنه ليس من الرباع إنما هو من الثلاثي، فاستكسوني أكسكم. وفي العبارتين والجملتين يعني شدة افتقار العبد لربه جل وعلا، لولا إطعام الله للعبد ما شبع، لولا تلبيس الله للعبد ما استكسى. نعم. قال حفظه الله: قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أوجب الله عز وجل على العباد امتثال الأوامر واجتناب النواهي واجتناب المنهيات، والعباد يحصل منهم التقصير في أداء ما وجب عليهم والوقوع في شيء مما نهوا عنه، والطريق السلامة من ذلك رجوعهم إلى الله وتوبتهم من ذنوبهم وسؤال الله عز وجل أن يغفرها لهم. وفي الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، حديث حسن أخرجه ابن ماجه وغيره. الأصل في بني آدم أنهم ليسوا معصومين، هذا هو الأصل، وبناء على هذا فيقع منهم أمران: يقع منهم التقصير في فعل المأمور وارتكاب شيء من المحظور، ولهذا كان لابد له من المداومة على الاستغفار والتوبة. نعم. قال حفظه الله: قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، قال ابن رجب: يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا نفعا ولا ضرا، إن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لا أحد يستطيع أن يضر الله جل وعلا أو ينفع الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه الغني بذاته عن كل ما سوى، هو جل وعلا له الغنى المطلق، ليس بحاجة لا إلى وزير ولا إلى مشير ولا إلى معاونين ولا إلى ملائكة. وأما كون الله جل وعلا يفعل الأمور ويأمر الملائكة بفعل هذه الأمور فهذا تكليف، تكليف، ما هو معناها أنه محتاج للملائكة. لما يأمر الملك أن ينزل الوحي هو ليس بحاجة إلى الملك، لما يأمر الملك أن ينزل القطرة من السماء هو ليس بحاجة إلى الملك، إنما هو تكليف للملك، مثل ما كلفنا نحن بالعبادات والطاعات كلفهم هم بإيش. لو أن سائلا سألك: الملائكة مكلفون بأي شيء؟ تقول: مكلفون بتنفيذ الأوامر بس، ما عندهم منهيات. لماذا؟ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، عندهم مأمورات الله يأمرهم بس، فإذا هم مكلفون. فإذا كان الأمر كذلك فلا أحد يستطيع أن ينفع الله، إنما من امتثل نفع نفسه، إن كان من البشر أو كان من الجن أو كان من الملائكة أيا كان، ومن لم يمتثل يضر نفسه. ولذلك هذه المسألة عظيمة يا أخوان، إذا علم هذا العبد علم شدة فقر نفسه وعظيم غنى ربه جل وعلا. ولا يرد على هذا حديث يؤذيني ابن آدم، حديث يؤذيني ابن آدم لا يرد على هذا، لأن مقصد يؤذيني يعني أنه يقول قولا لا ينبغي له أن يقوله، فإن في سماع الله عز وجل لهذا القول ما لا يليق بالعبد. نعم. قال حفظه الله: قوله يا عبادي لو أن أموالكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقل قلب رجل واحد منكم لا ما زاد ذلك في ملك الشيء لعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الشيء. قال حفظه الله في هاتين الجملتين بيان كمال ملك الله عز وجل وكمال غناه عن خلقه، وأن العبادة لو كانوا كلهم على أفقى ما يكون أو أفجر ما يكون لم يزد ذلك في ملكه شيئا ولم ينقص شيئا، وأن تقوى كل إنسان إنما تكون نافعة لذلك المتقي، وفجور كل فاجر إنما يكون ضرره عليه. هذا يعني مسألة تصويرية عجيبة. لو تصورنا أن العباد كلهم على أتقى قلب رجل واحد، على كلهم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن العباد كلهم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك من ملك الله شيء. ولو أن العباد كلهم كانوا على قلب أفجر رجل مثل إبليس لما نقص ذلك من ملك الله شيء. قال قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال هذا يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى وافتقار عباده إليه، وأن الجن والإنس لو اجتمعوا أولهم وآخرهم وسأل كل ما يريد وحقق الله لهم ذلك لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمعنى أنه لا يحصل نقص أصلا، لأن ما يعلق بالمخيط وهو الإبرة من الماء لا يعتبر شيئا لا في الوزن ولا في رأي عين. قاموا في صعيد واحد، الصعيد هو التراب الذي يكون مستويا على الأرض، يعني في مكان مستو في صحراء مثلا. ثم قال إلا كما ينقص المخيط، يعني الإبرة إذا أدخل البحر، خذ معك إبرة وروح عند البحر دخلها من جهة الحفرة، من جهة النقرة، من جهة المكان الذي يدخل فيه الخيط، دخل الإبرة وطلع، شوف كم كمية الماء الخارج مع الإبرة في هذه الحفرة، ولا شيء بالنسبة للبحر. قال قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الناس في هذه الحياة مكلفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكل ما يحصل منهم من عمل خيرا أو شرا فهو محصن عليه، وسيجد كل أمامه ما قدم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن قدم خيرا وجد ثوابه أمامه، والثواب من فضل الله على العبد، وفعل الخير في الدنيا هو من توفيق الله عز وجل للعبد، فله الفضل أولا وآخرا. ومن وجد أمامه غير الخير فإنما أوتي العبد من قبل نفسه ومعصيته لربه وجنايته على نفسه، فإذا وجد أمامه العذاب فلا يلومن إلا نفسه. ختم الحديث بهذا إشارة إلى أن من وفق فبفضل الله عز وجل، ومن خذل فبعدل الله، لأنه ترك العبد وما أراد، فهو إنما جيء من قبل نفسه، أصيب بمقتل بسبب نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. نعم. وفي الحديث إنما هي أعمالكم أحصيها لكم إشارة أن الأعمال محصية معدودة مكتوبة، ثم هذه الأعمال مجازا عليها العبد، ثم وفيكم إياها. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال حفظه الله مما يستفاد من الحديث أن من الأحاديث ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه يجتمع على ضمائر التكلم ترجع إلى الله، ويقال له الحديث القدسي. الثاني تكريم الله. الحديث القدسي يختلف عن الحديث النبوي، أن الحديث النبوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من الله من حيث الإقرار. ليش وحي؟ ما دام أنه كلام الرسول ليش وحي؟ لأن الله أقر على ما قال. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا نطق بأي شيء خطأ أو فعل أي شيء خطأ ينبه. لما قال لزيد اتق الله وامسكها، ماذا أنزل الله؟ تأملوا معي، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس فالله حق أن تخشى. نهى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا ولم يكن هذا القول من الشرع فإن الله ينبهه، إذا حصل منه فعل مخالف لمراد الله عز وجل ينبه، عبس وتولى. إذا دل أن أفعال الرسول كلها شرع وأقوال الرسول كلها شرع، في حال الغضب وفي حال الرضا، في حال الغضب وفي حال الرضا. قال لا يخرج من هذا إلا حقا. أما لو قال قال إذا كانت الأحاديث القدسية كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل فلماذا ليس بمعجز؟ نقول لا يلزم أن كل كلام لله يكون متحدا به، هو ليس متحدا به ولكن هو معجز. نعم هو معجز، كونه ليس متحدا به شيء وكونه معجز شيء آخر. من يستطيع أن يأتي مثل هذا الكلام؟ والله ما أحد يستطيع. يعني لو قرأتم كل ما قاله العرب من أولهم إلى آخرهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لن تجدوا مثل هذا الكلام، فدل أنه كلام الله. نعم. قال حمد الله ثاني تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيه عنه مع إثبات كمال ضده وهو العدل، لأن النفي المجرد ليس كمالا، الكمال في نفي النقيصة وإثبات الكمال. نعم. قال ثالثا تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم. الرابعة شدة حاجة، يعني لا يظلم أنفسهم ولا يظلم غيرهم. الرابع شدة حاجة العباد إلى سؤال ربهم الهدى والطعام والكسوة وغير ذلك من أمور دينهم ودنياهم. العبد محتاج إلى ربه في الدين وفي الدنيا، في الدين هداية وفي الدنيا إطعاما وكسوة. نعم. الخامس أن الله يحب من عباده أن يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. هذا مقياس عجيب يا أخو. في الدنيا ما من أحد إلا وتسأله، ولو كان أكرم الناس تسأله مرة مرتين ثلاثة أربعة خمس يضجر، وإذا لم يضجر ينتهي ما عنده فيقول لك ما عندي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، ومع ذلك لما سأله الأعراب سألوه أعطاهم سألوه أعطاهم سألوه أعطاهم نفذ ما عنده، فقال أيها الناس إن يكن عندي شيء أعطيكم ما عندي. الله جل جلاله وعظم سلطانه، القياس عنده مختلف تماما، كلما تسأله كلما ترتقي، كلما تطلب كلما ترتفع عنده، كلما تترك سؤاله وتظهر شيئا من الغناء كلما تنزل رتبة، كلما تدعه ولا تطلبه كلما تبتعد عنه وتوضع. فتأمل يا عبد الله، الرفع عند الله بقدر إظهار حاجتك له سبحانه وتعالى. نعم. قال الخامسة أن الله يحب من عباده يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. السادسة كمال ملك الله عز وجل أن العباد لا يبغون نفعه وضره بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم. السابعة أن العبادة لا يسلمون من الخطأ وأن عليهم التوبة من ذلك والاستغفار. نعم. لا باقي شوي. الثامنة أن التقوى والخضوع. ولا أنت ما ترى تأخير الأذان؟ ها؟ إذا أنت ما ترى شيء ثاني، أنت ما المسجد ما يقول. طيب. الثامنة أن التقوى والخضوع يكونان في القلوب. لقوله على أتقى قلب رجل وعلى أكثر قلب رجل. التاسع أن ملك الله لا تزيد طاعة المطيعين ولا تنقصه معاصي العاصين. ولا تنقصه. ولا تنقصه معاصي العاصي. العاشر كمال غنى الله وكمال ملكه، وأنه لو أعطى عباده أولهم وآخرهم كل ما سألوه لم ينقص من ملك الله عز وجل وخزائنه شيئا. الحادي عشر حث العباد على الطاعة وتحذيره من المعصية، وأن كل ذلك محصن عليهم. الثاني عشر أن من وفقه الله بطريق الخير ظهر بسعادة الدنيا والآخرة، والفضل لله للتوفيق لسلوك سبيل الهدى ولحصول الثواب على ذلك. الثالث عشر أن من فرط وأساء العمل ظهر بالخسران وندم حيث لا ينفع الندم. أحسن. الله أكبر. الحديث هذا أيها الإخوة حديث عظيم، حتى إن الراوي راوي عن أبي ذر وهو أبو إدريس الخولاني رحمه الله من التابعين واسمه عائذ الله، كان إذا حدث بهذا الحديث يجثو على ركبتين. أي والله الحقيقة الحديث فيه ذكر المبدأ والمنتهى، فالله جل وعلا يخاطب عباده يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فبدأ الإنسان يكتب له حياة جديدة إذا ابتعد عن الظلم، ظلم نفسي، ظلم غيري، ظلم مع الله، الشرك. ثم لا يمكن أن يحصل له الاستمرارية على هذا إلا بطلب الهداية، فاستهدوني ثم لا يمكن له الاستمرارية على ذلك إلا بطعام، فيحصل له قوة في البدن فاستطعموني أطعمكم. ثم لا يحصل له ذلك إلا بشيء من الستر فاستكسوني أكسكم. ويحصل له خلال هذا الخطأ والذنب فاستغفروني أغفر لكم. فإذا حصل له هذا كله ربما يدخل في الغرور، فجاء الحديث قالوا لن تبلغوا ضري فتضر ولن تبلغوا نفعي فتنفع، مهما بلغت الآن من الطاعات فأنت لا تنفع الله ولا تضر الله سبحانه وتعالى. وربما يتخيل لك إبليس أنك بلغت منزلا فتطلب وتطلب خزائن الله ملأ سخاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، ثم إذا ثبت على ذلك يجازيك الله عز وجل على الخير. أما إذا من أول الطريق أخطأت فوقعت في الظلم فأنى لك الهداية، وإذا فقدت الهداية فإنك ما تطعمه حرام وما تلبسه لا تستحقه حرام، أنت مجازى عليه ومعاقب عليه يوم القيامة. وإذا كان الأمر كذلك فهو لا يبحث عن المغفرة أصلا ولا عن الاستغفار، وربما يدخله إبليس في الغرور فيظن أنه يضر الله. وإذا قال له أهل الدين عليك بالدين ظن أن ذلك ينفع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم يبلغ به العتل والاستكبار نسأل الله السلامة والعافية، أنه يظن أن الله جل وعلا تضره مخالفة العاصين وتنفعه طاعة الطائعين، وربما يظن في الله البخل والشح، فإذا لاقى الله حينئذ يتبين له الأمر جليا. فالكلمات كلها الجمل مرتبة ترتيبا عجيبا بديعا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجود، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، وفي بضع وفي بضع ولا بضع؟ وفي بضع. نعم. في بضع أو بضع أو بضع. نعم. لا لا، أنا أسألك. لا، عندي جعلها وفي بضع. لا، بضع أحسن. أحسن. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير، وأسبقهم إلى كل خير، يتنافسون في الأعمال الصالحة، ويحب بعضهم أن يلحق في الأجر بمن سبقه منهم. ولهذا ذكر جماعة من فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاركتهم للأغنياء بالصلاة والصيام، وكون الأغنياء يتميز عليهم بالصدقة بفضول أموالهم. لقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك أنواع من الصدقات يقدر الفقراء على الإتيان بها، كالأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قول الصحابة: ذهب أهل الدثور. الدثور يعني أهل الغنى والجود والمال. ذهب أهل الدثور بالأجور، وسمي أهل الأموال بأهل الدثار لأنهم عندهم ألوان وأشكال من الملبوسات. ثم بيّنوا الحال فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم. وهذا فيه عظيم عناية أغنياء الصحابة بالعبادات، مو مثل أغنياءنا اليوم يصلون كما نصلي، كأنهم ليس عندهم أموال ينشغلون بها، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموال. الفضول بضم الفاء، الأمور الزائدة، ويتصدقون بفضول أموالهم. الفضلة، ما معنى الفضلة؟ شيء زائد. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي ما تنفقون؟ فقال: إن بكل تسبيحة صدقة. قد يقول قائل: مر معنا أن سبحان الله تملأ أو تملأ ما تملأ مع الحمد تملأان ما بين السماء والأرض. هنا قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تسبيحة بها نخلة في الجنة. وهذا دليل يا إخوان أن الكلمة الواحد، العمل الواحد، له فضائل جمة في الشرع، فضل من الله. أنت تقول سبحان الله، انظر ما الذي يحصل لك الآن، يحصل في قلبك تعظيم لله عز وجل من النقائص، تزداد إيمانا بخبرك وإقرارك هذا، تملأ ميزانك، تزرع لك نخلة في الجنة، ويحتسب لك صدقة في يومك، وتحسب من الذاكرين. هذا شيء عظيم يا أخي، بس على كلمة سبحان الله يحصل لك 10 فضائل تقريبا، الآن ذكرت 6 فقط. هذا بس تقول سبحان الله، بس تقول الحمد لله، وهذا فيه فضل الذكر يا أخوة. إن بكل تسبيحة صدقة، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. تأملوا معي الله أكبر، شيء عظيم يا أخي. وما معنى الله أكبر؟ أي أكبر من كل شيء، فما من شيء إلا وهو حقير أمام الله عز وجل وصغير. قال: وكل تحميدة صدق، قول الحمد لله، تحميدة الحمد لله، التكبير الله أكبر، وكل تهليلة صدقة، التهليل لا إله إلا الله. أما على اصطلاح الصوفية سميناه بعدي، على قول اصطلاح الصوفية الله الله الله، هذا ما هو تهليل يا أخو، ولا هو ذكر. الذكر أن يضاف إلى اسم الله شيء، أو يخبر عن اسم الله بشيء. الله أكبر، الله مبتدأ وأكبر خبر، سبحان الله مضاف مضاف إليه، الحمد لله يعني أنا أحمد الله، أنا أقول الحمد لله، لا إله إلا الله، تذكر الله تقول لا إله لا إله لا إله، هذا مو ذكر. الله الله الله هو هو، هذا ليس ذكر، لابد أن تقول لا إله إلا الله، هذا هو التهليل. وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر، تأمل، ونهي عن منكر صدقة. وفي البضع أو البضع، البضع بالكسر، لما نقول بضع وعشرين يعني شنو؟ جزء، يعني من واحد، من ثلاثة إلى تسعة يقال بضع وعشرون، من بضعة عشر، لكن في عشر لا يقال، في عشرون ثلاثون، في عقود يقال بضع وعشرون رجلا بالكسر. فالبضع أهل اللغة جعلوه علما على عدد معين من ثلاثة إلى تسعة. أما البضع بالضم فهو الجزء والقطعة، وبالضم يعني قطعة، أو كما جاء في الحديث قال أيأتي أحدنا، في هذا الحديث قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال أيأتي أحدنا شهوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة إنها بضعة مني أو بضعة مني. أما البضعة فالظاهر أني الصواب تكررت يعني، فإنها بضعة مني يعني شيء مني جزء مني، وفي بضع أحدكم صدقة، والمقصود به هنا شيء معين فهمه الصحابة، فهمه الصحابة. فقالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من استخدام القياس، وهذا يسمى قياس الاستدلال. إيش يسمى؟ قياس الاستدلال، لأن القياس ثلاثة أنواع: قياس العلة، قياس الاستدلال، قياس الشبه. قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم يقينا عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وعلى هذا فقس من حيث الاستدلال، لو أن إنسانا أكل مالا حراما يأثم ولا يؤجر؟ إذا أكل مالا حلالا يؤجر، شفتك فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله الصدقات التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء إلى الإتيان بها تنقسم إلى قسمين: قسم يقتصر نفعه عليه وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وقسم يتعداه إلى غيرهم يكون نفعه لهم ولغيرهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجماع. ويمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: قولية وفعلية، قاصرة وفعلية متعدية، فصارت الأقسام قسمين: قولية وفعلية، والفعلية منقسمة إلى قسم: قاصرة ومتعدية. نعم. قال حفظه الله الثالثة: أن ما يأتيه الإنسان من المباحات التي فيها حظ للنفس تكون قربة بالنية الصالحة، مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد. نعم، يريد من وراء الزواج، يريد أمرا طيبا شرعيا مقصودا مباحا، يقول أنا أتزوج حتى لا ألتفت للحرام، أنا آتي أهلي لأكسر شهوتي فلا ألتفت إلى ما هو محرم، آتي أهلي أريد الأولاد آتي أهلي أريد أن أعفها، فهذه مقاصد عظيمة يؤجر الإنسان عليها كلها. ولكن هنا سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، هل ربط ذلك بالنية أو بمجرد الفعل؟ ما في ذكر للنية، ما في ذكر للنية. هل أنت الآن حينما تقول سبحان الله لابد أن تنوي بها الصدقة ولا ما يلزم؟ لا يلزم، فإذا قلت سبحان الله حصلت الصدقة حتى لو لم تنوي. فلماذا العلماء يقولون لابد من النية الصالحة؟ هذا سؤال مهم. قالوا لأن إتيان الرجل يعني هو في الأصل من المباحات، وأما سبحان الله في الأصل عبادة، والعبادة مجرد نية الإخلاص كافية في تحصيل الأجر. وأما الأعمال التي تكون مباحة فلا بد فيها من نية إيش؟ تحصيل الأجر. واضح؟ ولا عيد؟ واضح؟ زين. نعم. قال حفظه الله مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات، ثانيا أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال أي كانت أصلا في ذلك، ثالثا الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وأن ذلك صدقة من المسلم على نفسه، رابعا أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها، خامسا الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره، سادسا أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره، سابعا مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه، ثامنا إثبات القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها في الحرام، والذي في هذا الحديث من قبيل قياس العكس، قياس العكس أو قياس الاستدلال العكسي. طيب نقف على هذا إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله يعني لنا ثلاث جلسات من الكتاب إن شاء الله عشان لا تكون مطول. سبحانك اللهم وبحمدك.